أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هناك أحذية رياضية يمسح عليها الطلاب، فهل يجوز ذلك مع العلم أنها لا تغطي الكعبين؟ أحسن الله. جمهور علماء يقولون من شرط جواز المسح على الجوارب والخفاف وما أشبهها من الأحذية أن تكون ساترة للكعبين. أما قول ساترة للمحل المفروض، هذه كلمة مجملة. أما إذا كان المراد أن يكون هذا الجورب والخف يغطي الكعبين فهذا عند عامة العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز المسح على الخفاف والأحذية التي دون الكعبين، وهذا هو القول. يروى عن الأوزاعي رحمه الله، اختاره ابن حزم وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله. واستدلوا من جهة عموم الأدلة الدالة على جواز المسح على الخفاف وإطلاق النصوص في وصف الخفاف ولم تقيد، وقالوا إن القاعدة في مثل هذا ما جاء مطلقا في الشرع فلا يقيد إلا من الشرع، ولم يأتي دليل يقيد. والخفاف قد تكون تغطي الكعبين وقد تكون دون ذلك، ولو كان هذا شرطا لذكر. والجمهور يقولون إن الواجب هو غسل القدمين، والله عز وجل نص على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك، وكما قال أرجلكم إلى الكعبين، والجورب والخفاف قائمة مقام الأصل وهو غسل القدمين. غسل القدمين فلا بد أن يكون البدل على وصف المبدل منه الأصل. وأما كون الخفاف مطلقة فهذا فيما يتعلق بصفتها، كونه مثلا يعني في خروق في فتوق، هذا الأظهر أنه لا يشترط. أما كونه ساترا للكعبين فالجمهور يقولون أن وهو قول عامة أهل العلم إن هذا هو الأصل في الخفاف. وشيخ الإسلام رحمه الله يستدل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، في حديث ابن عمر الذي ورد في أول الأمر، فقالوا إنه أمر بقطع الخفين وإذا والخفان على مسماهما، ولم يذكر وهو قد يحتاج إلى المس عليهما، ولم يذكر أن اشتراط أن يكون ساترين للكعبين. وهذا في نظر، وقد يقال والله أعلم إن دلالة هذا الحديث على وجوب ستر الكعبين في إذا أدخلت في الخف أظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. فهذا يبين أن الخفاف فيما يظهر والله أعلم أن الخفاف معلوم أنها ساترة، ولهذا لم يقل فليلبس خفين دون الكعبين، بل قال وليقطعهما، فكأن يعني الخفين لا يكونان إلا على هذا الوصف، وأنه يقطعهما، وأن هذا هو المعتاد في الخفاف، والحكم يجرى على الغالب. فالإطلاق الذي جاء في النصوص في المسح على الخفاف جرى على الغالب، بل هو الأكثر وهو الأقرب أن يكون الخفان ساترين للكعبين، ساترين للكعبين، مع ما تقدم من أن الأصل هو وجوب المسح لكل ما وجب غسل، وجوب ستر ما وجب غسله ما وجب غسله. أما كونه مثلا في فتوق أو خروق هذا رخصة، ويقع في الخفاف وفي غير الخفاف من الجوارب فهذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم، وهو قول الجمهور في هذه المسألة، هو أن يكون ساترين للكعبين ثم الذي يلبس الخفين على هذا الوصف هو ليس على يقين من أنه أدى الواجب، والواجب هو أن تكون الرخصة بقدر الحاجة وهذا في طهارة تشترط للصلاة، فنبقى على اليقين كما تقدم، مع أن هذا هو الأظهر والله أعلم في هذه المسألة كما هو قول جماهير العلماء. نعم. ثم أيضا قد يؤيده والله أعلم قوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، وفي القراءة الأخرى السبعية وأرجلكم بأرجلكم، وهو قراءتان سبعية برؤوسكم وأرجلكم. كذلك قال وأرجلكم. ذهب بعض العلم إلى أن هذه القراءة بالجر أن القدمين لهما حالتين، لهما حالتان: حالة أن تكون مستورتين، وحالة أن تكون مكشوفتين. فإذا كانت مكشوفتين وجب غسلهما الكعبين، وإذا كانت مستورتين وإذا كانت مستورتين فكذلك المسح. ولهذا قال أرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين، فدل على أن المسح كالغسل، وأن المسح بدل من الغسل فيأخذ حكمه. ومن ذلك أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض، أعني الكعبين. نعم، أحسن الله عليكم. هل ممكن أن يلخص للطلاب الحكم في سطرين مثلا في نعم مثل ما تقدم؟ الأظهر والله أعلم أنه أن يقال ينبغي لمن يلبس هذه الكنادر أو هذه الأحذية الرياضية أن يلبس الشراب والجورب، فيلب إذا توضأ مثلا فلبس شراب في هذه ولبس هذه الكنادر يمسح ولو كانت دون الكعبين، يمسح ويكون لابسا لها. لكن لو خلعها فربما يتسامح في هذا على قول جيد لبعض أهل العلم أنه لا ينتقض الوضوء، لكن المسألة الأولى أظهر، فمن أراد أن يحتاط فعليه أن يلبس شراب أو جورب ويلبس هذه الأحذية ولو كان دون الكعبين ويمسح على الجميع، فيكون كأنه لبس جوربين، أحدهما ساتر والآخر ليس بساتر. نعم.